أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكنه يسلم لأنه ليس لها مفهوم، ولو سلم أن أمثالها ظاهرة في المفهوم، لأن التعليم بإصابة القوم بالجهالة المشتركة بين المفهوم والمنظور يكون قرينا على أنه ليس لها مفهوم. بعدما بين المسلمين تقريب آية النبأ من حيث المفهوم على حجية خبر الواحد، يبدأ في بيان الإشكالات على الاستدلال بآية النبأ. الإشكال الأول أنه لا مفهوم للشك في آية النبأ في خصوص المقام، القضية الشافية في هذه الآية لا مفهوم لها، إذ مفهوم الآية يكون معارضا لعموم التعليل، وعموم التعليل يكون مقدما على المفهوم، فلا بد من رفع اليد عن المفهوم والأخذ بعموم التعليل، ولازم ذلك هو عدم حجية خبر العادي مثل خبر الفاسد، كما لا يكون خبر الفاسد حجة بمقتضى هذه الآية، لا يكون خبر العادل أيضا حجة بمقتضى التعليل المذكور في هذه الآية. هذا مجمل الكلام في هذا الإشكال. وأما تفصيل الكلام والتوزيع هذا الإشكال تفصيلا يتوقف على مقدمة، وهي أن الحكم إذا كان معللا بعلة فيدور مدار تلك العلة وجودا وعدما، أي يكون الحكم موجود عند وجود العلة ومعدوما عند عدم تلك العلة. ثم العلة التي يدور مدارها الحكم قد تعمل وقد تخزن، أو كانت العلة تعمم من جهة وتخسس من جهة أخرى، إلا واحدة تكون معممة ومخسسة. ومثال ذلك كقول الطبيب للمريض لا تأكل الرمان لأنه حامل، ألا لهذا الحكم. قوله لأنه حامل، هذا هو علة عدم أكل الرمان. وهذه العلة تعمم فيشمل غير الرمان، يشمل كل حامل لا يختص بالرمان، فمعناه أن هذا المريض عليه أن لا يأكل كل حامل سواء كان رمانا أو غير رمان. فمن هذه الجهة تكون هذه العلة معممة، وفي نفس الوقت هذه العلة مخسسة، بمعنى يخرج رمان الحول عن هذه العلة فيجوز أكله، فيخرج الرمان إذا كان حلوا بالتخصيص عن هذه العلة. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة أن التعليل المذكور في ذيل هذه الآية هو الوقوع في الندم أن تصيبوا قوما بجهالة، ومزمون الآية فتصبر على ما فعلتم نادمين. فالتعليل المذكور في ذيل الآية هو الوقوع في الندم علة وجوب التبيع في خبر الفاتح، هو الوقوع في الندم. لما هذا هو العلم، الوقوع في الندم لأجل الجهالة لعدم العلم بصدقه وكذبه فيقع في الندم، وهذه العلة موجودة في خبر عاقل أيضا، الوقوع في الندم لأجل كون خبر العاقل غير مطابق للواقع ولا يعلمه المخاطب، هذه العلة موجودة في خبر العاقل أيضا، فالعلة مشتركة بين خبر العاقل وخبر الفاسق، فما كما لا يكون خبر الفاسق حجة لأجل وجود هذه العلة لا يكون خبر العادل حجة لوجود هذه العلة في خبر العادل أيضا. ثم مفهوم الآية النبي، مفهوم الشرط في هذه الآية وإن كان يدل على حجة خبر العادل، إلا أن هذا المفهوم معارض لهذا التعليل، معارض لعموم هذا التعليل، وعموم التعليل عدم حجية خبر عادل أيضا، وعموم التعليل يتقدم على مفهوم الشرط في آية النبي. لماذا؟ لأن عموم التعليل يدل على عدم حجية خبر واحد سواء كان المخبر فاسقا أو عادلا، يدل على عدم الحجية في المنزول، ومفهوم الشرط في آية يدل على حجية خبر العادل بالمفهوم، والدلالة المنطقية أقوى من الدلالة المفهومية، فتتقدم على الدلالة المفهومية ونرفع اليد عن الدلالة المفهومية، ولهذا يقول المثنف لا مفهوم للآية هاهنا، أي في هذه الآية لا مفهوم للشرط، لا بد من طرح هذا المفهوم والقول بانتفاء المفهوم بسبب أمور التعليل، في القضية الشرطية المذكورة في آية النبي. هذا هو الإشكال، ولكنه يشكل، أي الاستدلال بمفهوم الشرط على حجية قدر العادل يشكل بأنه ليس لها هؤنا مفهوم، ليس للقضية الشرطية هؤنا مفهوم. ولو سلم أن أمثالها ظاهرة في المفهوم، لو سلمنا المفهوم لكان معارضا للتعليل، فنرفع اليد عن المفهوم لكونه معارضا، لأن التعليل بإثابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق، هذا التعليل يكون قرينا على أنه ليس لها مفهوم، أي ليس للشرطية مفهوم. ولا يخفى أن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، مع أن دعوى أنها بمعنى الصفاء وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيد. هذا هو الجواب من قبل المسند عن هذا الإشكال. والتوضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي أن الجهالة المذكورة في الآية، الجهالة تارة تكون بمعنى الجهل وبمعنى عدم العلم بالواقع، كما يكون هذا المعنى مقتضى مادة الجهالة من الجهل، وأخرى تكون الجهالة بمعنى السفاهة، أي بمعنى فعل ما لا ينبغي صدوره من عاقل، يكون الفعل فعلا عن سفاهة، الجهالة بهذا المعنى. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن هذا الإشكال على مفهوم آية النبي مبني على أن تكون الجهالة بمعنى الجهل، الجهالة بمعنى الجهل مشتركة بين خبر العادل والفاسد، كما يكون العمل بخبر فاسق بجهالة عن جهل بصدقه، يكون العمل بخبر عادل أيضا عن جهل بصدقه لا يعلم صدق خبر العادل. فيرد هذا الإشكال للعموم التعليل مانع أن العمل بخبر عن جهل، لأن في وقوع الندم، ولكن إذا كانت الجهالة بمعنى السفاهة فلا يشمل الجهالة بهذا المعنى، لا تشمل خبر العادل، تختص بخبر الفاسق، إذ العمل بخبر الفاسق من دون تبين عمل وفعل لا ينبغي صدوره عن عاقل لاحتمال الكذب، لأن الفاسق يتعمد في الكذب لاحتمال الوقوع في الخطأ فيه، وأما العمل بخبر العادل ليس فعلا عن جهالة عن سفه، لأن العادل ليس متعمدا في الكذب، فليس العمل بخبره من دون تبين عملا سفهيا، عملا عن سفاهة، فعلى هذا أموم التعليل يشمل خبر الفاسق دون خبر العادل، فيكون خبر العادل حجة دون خبر الفاسق. ولا يخفى أن الإشكال إنما يبتلي على كون الجهالة بمعنى عدم العلم، بمعنى الجهل، ما أن الدعوة أنها بمعنى السفاء، الجهالة بمعنى السفاء، وفعل ما لا ينبغي صدوره من عاقل غير العلم. الجهالة بداية بهذا المعنى، إذا كانت الجهالة بهذا المعنى لا يجب الإشكال، لأن الإشكال مبني على أن تكون الجهالة بمعنى الجهل. ثم إنه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العادل ربما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول المعصوم عليه السلام بواسطة أو وسائل، فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب مال مخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب فيما كان المخبر به خبر العادل أو عدالة المخبر، لأنه وإن كان أثرا شرعيا لهما إلا أنه بنفس الحكم في مثل هذه الآية بوجوب التصديق خبر العادل حسب الفرض. هذا الكلام إشارة إلى إشكال آخر، وهذا الإشكال الثاني أسأل الإشكالات في آية النبى في الاستدلال، أسأل الإشكالات على الاستدلال بآية النبى، ولهذا واحد قصة مناسبة من المشايخ جاء من إيران حينما وصلنا إلى هنا كان يحضر درسي، بعد الفراغ من هذا الدرس وهذا الإشكال والجواب من هذا الإشكال ضحك وقال إني درست هذا الكتاب هذا الإشكال في قوم المقدسة عند أستاذ تكلم حول هذا الإشكال والجواب عن هذا الإشكال، تكلم أسبوع كامل طول الكلام وبحث أسبوع كامل، فبعد أسبوع كامل ما فهمت شيء لا الإشكال ولا الجواب، وما فهم زملائي أيضا لا الإشكال ولا الجواب. ونظرا إلى هذا الإشكال أسأل إشكال والجواب عن هذا الإشكال أدق مطالب، فكل من الإشكال والجواب يحتاج إلى الدقة والالتفات والتوجه. تقريب الإشكال، تقريب هذا الإشكال، أن الأدلة التي استدل بها على حجية أخبار الآحاد هذه الأدلة لا تشمل الأخبار إذا كانت مع الواسطة أو مع الوسائل، إنما تشمل الأخبار التي ليست لها واسطة أصلا، ومن الواضح أن الخبر بلا واسطة ليست موجودة، ليس موجودة أولا، وإن كانت موجودة فقليل قليل جدا، وإنما الأخبار كلها مع الواسطة أو مع الوسائل. هنا وسائل بيننا وبين المعصومين، وصلت الأخبار مع الوسائل. فالنتيجة أن أدلة خبر الواحد لا تدل على حجية هذه الأخبار لأنها مع الوسائل. لماذا لا تشمل هذه الأدلة الأخبار مع الوسائل؟ توجيه هذا الإشكال لأنها لو شملت هذه الأخبار لزم المحاضر العقلية. أحد المحاضر العقلية أن يكون الحكم مثبتا للموضوع، والآخر من المحاضر العقلية أن يكون الحكم وما يترتب عليه شيئا واحدا، مع أن المعتبر أن يكون الحكم مغايرا للأثر الذي يترتب على المخبر به. هذا مجمل الكلام. توضيح الكلام بعد مقدمة، وهي المقدمة إذا أخبر أحد بعدالة البيت فالمخبر به هو عدالة زيد، والحكم هو تصديق خبر هذا المخبر، وجوب تصديق خبر هذا المخبر، والأثر المترتب عليه على هذا الخبر جواز الطلاق أو جواز الاقتداء بزيد بعد إثبات عدالته بهذا الخبر. فهنا حكم وهو وجود تصديق خبر مخبر بعدالة الزيت، وهنا مخبر به وهو موضوع الحكم وهو عدالة الزيت، وهنا أثر مترتب وهو جواز الطلاق أو جواز الاقتداء بالزيت. فلا بد أن يكون هذا الأثر مغايرا للحكم، الحكم هو وجوب التصديق، الأثر هو جواز الطلاق، ومغايرا للمخبر به وهو علامة البيت. هنا هذا الخبر يكون بلا واسطة فيترتب عليه الأثر ويكون حجة. وكذلك إذا أخبر زرارة عن الإمام عليه السلام وقال قال الإمام بحرمة لحم الأرنب مثلا، فمقتضى أدلة خبر الواحد وجوب تصديق قول الزرارة. فبعد وجوب تصديق يثبت قول الإمام بحرمة لحم الإرنب، يثبت هذا ويترتب عليه الحكم بوجوب الاجتناب عن لحم الإرنب. فهنا يكون قول الخبر حجة لكونه بلا واسطة، وأما إذا كان مع الواسطة أخبر المفيد، أخبر الشيخ توسي أن المفيد روى كذا، وأخبر المفيد عن الزرارة بأن الزرارة روى كذا، والزرارة عن الإمام بأن الإمام قال بحرمة لحم الإرنب، أو قال الإمام بوجوب نفقة الزوجة على الزوج، هذا من الإمام. ثم هنا كسار أدلة حجية قضية واحدة، دليل واحد، قضية واحدة، وهي صدق العادل. كسار أدلة حجية خبر العادل، صدق العادل في خبره. فصدق العادل هنا حكم وموضوع، الحكم هو وجوب التصديق، الموضوع هو خبر العادل، هذا صدق العادل. وتطبيق هذه القضية في محل الكلام أي في خبر مع الواقع، حينما نقل الشيخ توسي أخبر عن المفيد بأن المفيد قال كذا، أخبر بكذا، مقتضى صدق العادل هو وجوب تصديق شيخ توسي، وجوب تصديق شيخ توسي، ولازم وجوب تصديق شيخ توسي هو ثبوت خبر المفيد بأن المفيد قال كذا. بعدما ثبت خبر المفيد بوجوب تصديق خبر الشيخ توسي، يقال بخبر المفيد أيضا صدق العادل، ينطبق هذا الحكم على خبر مفيد صدق العادل. فنتوقف هنا فنقول ما هو أثر خبر وجوب تصديق خبر الشيخ توسي؟ الأثر المترتب عليه ماذا؟ هو ثبوت خبر مفيد، هذا هو. فيترتب وجوب التصديق على خبر المفيد، فيكون الحكم مشبكا للموضوع، وجوب التصديق لخبر الشيخ تونسي مثبت للموضوع وهو خبر الشيخ مفيد، وهذا مستحيل. كون الحكم مثبتا للموضوع يكون مستحيل، هذا الإشكال الأول، أحد المحذورين اللذين أشار إليه المسلم. والمحذور الثاني، يلزم أن يكون الحكم والأثر المترتب على هذا الحكم واحد. ما هو الحكم؟ وجوب التصديق. ما هو الأثر المترتب على هذا الحكم؟ هو وجوب تصديق خبر المفيد، وجوب تصديق خبر الشيخ. الأثر المترتب عليه هو وجوب تصديق خبر مفيد. فيلزم الحكم وما يترتب وما هو بلحاظ الأثر، وذلك الأثر الذي يكون الحكم بلحاظه يلزم اتحادهما، وهذا عند الباطل. فهذان المحذوران إنما يلزمان فيما إذا كان الخبر مع الواسطة أو مع الوسائل، ولا يلزم بما إذا لم تكن هنا واسطة أصلا، إذ لو لم تكن هنا واسطة كخبر الزرارة عن المعصوم عليه السلام بوجوب نفقة الزوج على الزوج، صدق العادل معناه صدق خبر الزرارة، فيترتب عليه وجوب نفقة الزوج زوجة على الزوج، فالحكم هو وجوب التسلف بلحاظ الأثر وهو وجوب النفقة، هما متغايران، ولا يلزم أن يكون الحكم مثبتا للموضوع. إذا هذا الإشكال، هل هذا الإشكال واضح أم لا؟ إن شاء الله هذا الإشكال واضح إن شاء الله. ثم إنه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل ربما أشكل شمول مثل هذه الآية سائل الأدلة لروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائل، فإنه كيف الحكم بوجوب التسديد الذي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي، كيف الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفس هذا الوجوب كما ذكرنا من الخارج؟ حكم بوجوب تصديق خبر الشيخ توسي بلحاظ نفس هذا الوجوب المترتب على خبر الشيخ المفيد فيما كان المخبر به خبر العادل كخبر المفيد العادل أو عدالة المخبر، لأنه وإن كان أثرا شرعيا لهما إلا أنه بنفس الحكم أثر الشرعي نفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العادل حسب الفصل. نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا، نعم لو كان إنشاء وجوب التصديق لخبر الشيخ بإنشاء مستقل، وجوب التصديق لخبر المفيد بإنشاء مستقل لا يلزم الإشكال لتعدد وجوب التصديق، فلا بأس أن يكون بلحاظ أيضا حيث أنه صار أثرا بجعل آخر، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع لتعدد الحكم بخلاف ما إذا لم يكن هنا إلا جعل واحد فوجوب تصديق واحد. فتدبر حتى لا يشتبه عليه أن يكون هنا حكمان أو حكم واحد، فإذا كان هنا حكم واحد يلزم هذا الإشكال، وإذا كان هنا حكمان لا يلزم هذا الإشكال.